قناة لف قرآن 81 تقدم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فأولئك

من الله لنا تلهم Yeah. تيسروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خيرا لأنفسهم عليهم ولا الله. Allah.